أبد ما تدوم للضحكة أدرب روحي كل الزين لازم ورا ما أضحك تنزل دمعة من العين أبد ما تدوم للضحكة أدرب روحي كل الزين لازم ورا ما أضحك تنزل دمعة من العين أنا الما عشت مرتاح أنا الروح مكسورة أنا الروح ما تقدر إذا ما تنام مطورة أنا القلب متعذب أنا التعبان من همه أنا الما قعد حظه من كان ببطن أمه بي السنين بالقهر والحيرة والهم هيك يتجاز الحنين وين القراحة وين مو مشت بي السنين بالقهر والحيرة والهم هيك يتجاز الحنين قبل ما كانت الدنيا غابوا ناس تاكوا الناس ايش قد مشتاق للطيبة الله يرحم الاحساس قبل ما كانت الدنيا غابوا ناس تاكوا الناس ايش قد مشتاق للطيبة الله يرحم الاحساس وين العشرة شو ماكو شخبار الوفا شلونه وين الألقى ذا يشتاق تنزل دمعة عيونه خلص يا قلب صير أقوى كمل دنيتك وحدك حالك حيل تعبني صغير على القهر بعدك خلص يا قلب صير أقوى كمل دنيتك وحدك حالك حيل بي السنين بالقهر والحيرة والهم هيك يتجاز الحنين وين القراحة وين مو مشت بي السنين بالقهر والحيرة والهم هيك يتجاز الحنين كانت الدنيا غابوا ناس تاكوا الناس ايش قد مشتاق للطيبة والله يرحم الاحساس وين العشرة شو ماكو شخبار الوفا شلونه وين الالقى ذا يشتاق